أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. قلنا إن كلام المحقق الخراساني رحمه الله القائل بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق ويضر به، هذا الكلام روحه ترجع إلى ذاك التصور عن المطلق والمقيد الذي ذكرناه في البحث السابق. التصور الذي نتيجته أن المطلق هو الأكثر، هو الأوسع، هو الأزيد، والمقيد هو الأقل، لأنه يراد بالمطلق الأفراد المصادق الخارجية لموضوع الحوق. حينئذ إذا كان عدد الفقراء 100 فالمطلق يعني كل 100، بينما المقيد يعني مثلا الفقراء الهاشميون 50، والخمسون بالنسبة للمئة أقل وأكثر. واضح المطلق هو الأزيد والمقيد هو الأقل. وفقا لهذا التصور الذي روح كلام الآخون يرجع إلى هذا التصور، يلزم عدة محاذير. المحذور الأول ما ذكرناه ذاك اليوم، والمحذور الثاني هو أنه يلزم بناء على هذا التصور أن لا ينعقد الإطلاق ليس فقط في موارد وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب، بل يلزم عدم انعقاد الإطلاق حتى في موارد وجود القدر المتيقن من خارج الخطاب، كما لو قال أكرم الفقير ولا يوجد في داخل الخطاب قدر متيقن، لكن نحن من الخارج نعلم بأن الفقير المجاهد أولى بجهاده أولى من غيره، أو الفقير العالم لعلمه أولى من غيره، أو الفقير العادل لعدالته أولى. خب هنا رغم أنه لا يوجد قدر متيقن في داخل الخطاب، لكن لو بنينا على تصور الآخون، لو بنينا على هذا التصور، المفروض أنه هنا أيضا لا ينعقد لكلام المتكلم إطلاقا، مع أنه قال أكرم الفقير، لكن بناء على تصور الآخون لا يمكننا أن نأخذ بإطلاق كلامه ونقول أكرم الفقير مطلق يشمل الفقير المجاهد ويشمل الفقير غير المجاهد، أو يشمل الفقير العالم والفقير الجاهل، أو يشمل الفقير العادل والفقير الفاسق. لا يمكن الأخذ بالإطلاق. لماذا؟ لأن وجود القدر المتيقن من خارج الخطاب يضر بهذا الإطلاق. كيف يضر؟ بنفس النقطة التي كان وجود القدر المتيقن في داخل الخطاب يضر وفقا لتصور الآخون، بنفس تلك النقطة، لأنه وفقا لهذا التصور ظاهر حال المتكلم بناء على التصور الآخوندي، ظاهر حال المتكلم ماذا؟ ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه في كلامه. تمام مرامه ما هو بناء على تصور الآخون؟ تمام مرامه عبارة عن تمام الأفراد الخارجية، تمام المصادق الخارجية الذين يريدهم، يعني يريد وجوب إكرامهم، هذا تمام المرام. في طرز تفكير الأخون تمام المرام يعني تمام المصادق الخارجية، مو تمام الموضوع الكلي للحق في عالم الجهل حسب تصورنا. تمام المرام عند الأخون هذا. فظاهر حال المتكلم هو أن يكون في مقام بيان تمام المصادق والأفراد الخارجية الذين يريد وجوب إكرامهم. خب هنا بناء على هذا الظهور الحالي، لو كان مراد قول المتكلم عندما قال أكرم الفقير، لو كان مراده خصوص الفقراء المجاهدين تمام مرامه، لو كان هذا، هل بين هذا بكلامه او ما بين؟ نعم بين، ولو في ضمن العبارة المطلقة، لان الظهور الحالي الاخون يفسره بهذا التفسير. الظهور الحالي الذي هو اساس الدلالة على الاطلاق، الظهور الحالي يفسره الأخون بهذا التفسير، يعني ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام الأفراد الذين يريدهم، وهو بيّن تمام الأفراد اللي يريدهم، وهم مثلا الفقراء المجاهدون، السلام عليكم، بيّنهم ولو في ضمن المطلق. فلو أراد المقيد لم يكن قد خالف الظهور الحالي هذا المتكلم، إذن فظهوره الحالي لا يقتضي أن يكون أراد المطلق، لأنه لو أراد المقيد أيضا ما كان ماشي على وفق الظهور الحالي، فكيف نتمسك بإطلاق كلامه؟ الإطلاق إنما كان يمكننا أن نتمسك به ونقول أن المتكلم يريد المطلق، متى؟ فيما لو كان لو يريد المقيد كان قد خالف الظهور الحالي. في هذا المورد نشجب أن يكون قد أراد المقيد ونثبت أنه أراد المطلق، متى؟ في المورد الذي لو أراد المقيد كان خلف ظهوره الحالي، ظهوره الحالي خلف ظاهر حاله، هناك خب نقول إذن لم يرد المقيد أراد المطلق، هناك نثبت الإطلاق. في المورد الذي لو أراد المقيد لزم الخلف، أما هنا بناء على التصور الآخوندي حتى لو أراد المقيد لم يلزم الخلف، لم يلزم خلاف الظهور الحالي. لماذا؟ لأن الظهور الحالي كان يقتضي ماذا؟ كان يقتضي أن يبين تمام الأفراد، تمام المرام حسب تصور الأخوان يعني تمام الأفراد اللي يريدهم، هو يريد وجوب إكرام الفقراء المجاهدين، بس وجوب إكرام الفقراء المجاهدين، فهذا بينه ولو في ضمن قوله أكرم الفقير. ولخلاء العبارة المطلقة تحتوي كل 50 فقير المجاهد، تحتويهم بيّن. فلو أراد المقيد لم يكن قد خالف الظهور الحالي، لأن كلامه كان وافيا ببيان هذا المقيد، ومع كون الكلام وافيا ببيان المقيد إذن كيف نقول أنه لم يرد المقيد وأراد المطلق؟ كيف نثبت الإطلاق؟ ما يمكن، ينسد أمامنا باب إثبات الإطلاق، رغم أنه لا يوجد قدر متيقن في داخل الصفاء، قدر متيقن من الخارج. فبناء على تصور الآخوند المحذور الثاني الذي يلزم هو أنه ينسد باب الإطلاق حتى في موارد وجود قدر متيقن من خارج الصفاء. فإن قلتم ان هذا الكلام الذي تقولونه، هذا المحذور الذي ذكرتموه على كلام الاخون، لو صح هذا اذن حتى في موارد عدم وجود قدر متيقن اصلا، لا في داخل الخطاب لا في خارج الخطاب، حتى في تلك الموارد ايضا لا مجال لإثبات الإطلاق. بناء على هذه النكتة التي ذكرتموها، وهي أنه حسب تصور الآخون الظهور الحالي يقتضي أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه، وتمام المرام عبارة عن تمام الأفراد الذين يريد ثبوت الحكم لهم، ها؟ بناء على هذا إذن ليس فقط الإطلاق لا ينعقد في موارد وجود قدر متيقن في خارج الخطاب، أيضا الإطلاق لا ينعقد حتى في موارد عدم وجود قدر متيقن أصلا، لا في داخل الخطاب لا في خارج الخطاب. وفي المقال تصدق على الفقير، أولا سؤال جواب ماكو حتى يكون قدر متيقن في داخل الخطاب، من برا هم ماكو في الأولوية لقسم من الفقراء على قسم آخر بحيث يكون قدر متيقن معلوم عندنا، لا نحتمل أن هذا الحق يختص بالفقير الهاشمي لأنه هاشمي سيد ومثلا من شأنه أن يعز زوجه، نحتمل بالعكس أن يكون هذا الحق مختص بغير لأن سيادته كونه هاشمي قد يكون يشكل الجانب العكس والسلبي في التصدق عليه، ونحتمل أيضا لا الهاشمي وغير الهاشمي كلاهما الحكم ثابت لهما، فاحتمالات متكافئة، احتمال اختصاص الحكم بالهاشمي، احتمال اختصاصه بغير الهاشمي، احتمال ثبوت الحكم لهما معا، لا يوجد قدر متيقن أبدا لا في داخل الخطاب لا في خارجه. قدر متيقن يعني في فرد خاص من الفقراء اللي يكون قطعا هذا الحكم ثابت إليه، محتمل أن يكون الحكم ثابت فقط للفقير الهاشمي، ومحتمل بالعكس أن يكون الحكم ثابت فقط للفقير غير الهاشمي، ومحتمل هم لا أن يكون الحكم ثابت لهما معا، فلا يوجد قدر متيقن في البين، هذا معنى عدم وجود قدر متيقن، يعني كل الأفراد أفراد هذا المطلق أفراد الفقير متكافئة في احتمال اختصاص الحكم بها وفي شمول الحكم لها متكافئة. خب هنا ماذا المستشكل يشكل علينا؟ يقول أنتم وغيركم ماذا تصنعون؟ ولا شك تمسكون بالإطلاق عندما لا يوجد قدر متيقن أبدا لا من داخل الخطاب لا من خارج الخطاب، فيتمسك بإطلاق الكلام غير. يقول المستشكل لا، بناء على الإشكال اللي أشكلتم على الأخون بناء على هاي إشكالكم المفروض ما تتمسكون بالإطلاق حتى في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن نفس النقطة التي ذكرتموها تأتي هنا. ماذا قلتم في الإشكال على الأخون؟ قلتم أن الظهور الحالي الذي يقتضي الإطلاق الظهور الحالي هو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه لكلامه، وتمام مرامه يعني تمام الأفراد الذين يريد ثبوت الحكم لهم. إذن فلو أراد المقيد لم يلزم الخلف، هكذا قلتم في الإشكال على أخوه. نفس الكلام إهناهم يجي إهناهم، لو أن المتكلم أراد بقوله أكرم تصدق على الفقير أراد مثلا الفقير الهاشمي، هل كان كلامه وافيا ببيان هذا؟ نعم كان كلامه ولو في ضمن المطلق، ولو في ضمن المطلق بين بالآخر بين تمام الأفراد الخارجية الذين يريد ثبوت الحكم لهم، تمام الأفراد الذين يريد هو ثبوت الحكم لهم الفقراء الهاشميون، هذا بينه بقوله أكرم تصدق على الفقير في ضمن العبارة المطلقة بين تمامه. إذن لو أراد المقيد لكان كلامه وافيا ببيان تمام مرامه. إذن فلا يحق لنا أن نقول أنه لم يرد المقيد وأراد المطلق، لا يحق لنا أن نقول هذا، لأن إنما يحق لنا أن نقول ذلك فيما إذا كان لو أراد المقيد لزم خلف وخلاف ظاهر حاله، بينما هنا ليس كذلك، لو أراد المقيد لا يلزم خلاف ظاهر حاله. فعلى أساس نقول أراد المطلق؟ لا طريق لنا لإثبات أنه أراد المطلق، لا، لعله أراد المقيد، ينسد باب الإطلاق نهائيا. فهل تلتزمون بهذا اللازم الباطل؟ هذا إشكال واضح أنه لا تلتزمون، ماكو أحد يلتزم بأنه حتى في موارد عدم وجود قدر متيقن أبدا هناك هم لا ينعقد الإطلاق، هذا بعد معناه سد باب الإطلاق نهائيا. هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه لا، ليس هكذا. ما ذكرناه من الإشكال والمحذور على كلام الآخون في فرض وجود قدر متيقن من خارج الخطاب، هذا لا يأتي في هذا الفرض، في فرض عدم وجود قدر متيقن أبدا لا يأتي. عندما يوجد قدر متيقن ولو من خارج الخطاب هناك يصح أن نقول أن المتكلم لو أراد المقيد لم يخالف ظاهر حاله لأن كلامه واف ببيان المقيد. هذا لو شنو؟ لو يوجد قدر متيقن ولو من خارج الخطاب يصح أن نقول هذا الكلام، أن المتكلم لو أراد المقيد ما قصر كلامه عن عن عن عن عن الوفاء بهذا، بين ذلك ولو في عبارته المطلق. أما في هذا المورد الذي ذكرتموه في الإشكال وهو مورد عدم وجود قدر متيقن أبدا، في هذا المورد لا يصح أن نقول إن المتكلم لو أراد المقيد لكان قد بين ذلك. وين بين؟ في ظن المطلق. في ظن المطلق لم يبين وجوب التصدق على تمام الأفراد اللي يريدهم، وفرض هو يريد الهاشميين منهم مثلا، وشي هذا غير مبين في كلامه. لماذا؟ لأنه فرضنا أن كل الفقراء متساوون، فكما نحتمل أن الحكم ثابت للهاشمي دون غيره نحتمل العكس أيضا، نحتمل أن الحكم ثابت لغير الهاشمي دون الهاشمي، هكذا فرضنا. قدر متيقن ماكو، يعني لا يوجد فقير يكون هو أولى من غيره في ثبوت هذا الحكم، لا ماكو، فاحتمالات متعارضة موجودة. كما نحتمل أن يكون الحكم مختصا بالفقراء الهاشميين نحتمل العكس، أن يكون الحكم مختصا بالفقراء غير الهاشميين ومو شامل للهاشميين، احتمالان متقابلان. فكيف نقول لو أراد المقيد لكان مبينا ذلك في كلامه؟ المتناقضات مبينة في كلامه؟ ممكن، لأنه احتمال أن يكون الحكم مختصا بالهاشمي، احتمال آخر أيضا موجود أن يكون الحكم مختصا بغير الهاشمي، واحتمال ثالث أن يكون الحكم شاملا لهما معا، لا مختص بهذا لا مختص بهذا. هذه احتمالات الثلاثة المتقابلة المتناقضة مبينة كلها في كلامه؟ ومعقول. هنا ما يجي هالحكي أنه لو أراد المقيد لكان مبينا في كلامه، ما يجي هذا الكلام، هاي القضية الشرطية ما تأتي. أنه لو أراد المقيد لكان ذلك مبينا في كلامه، يعني لكان ذلك معلوما للسامع. لا، السامع مو معلوم له. حتى مع النص القرينة؟ لا، مع النص القرينة خرجنا عن لا. فيما لو قال تصدق على الفقير، نريد أن نرى أن تصدق على الفقير فيه إطلاق، يمكن التمسك بإطلاقه. المستشكل استشكل علينا قال لا، بناء على إشكالكم على الآخرون ما يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنهم لو حتى لو لم يرد الإطلاق وأراد المقيد المتكلم ما خالف ظاهر حاله، لأنه بين المقيد في ظن كلامه. نقول أين بينه؟ كلامه لم يبين فيه، يعني لا يفهم السامع من كلامه هذا الذي فرضنا أنه أراده المتكلم وهو المقيد. ليش؟ لأنه كما يحتمل أن الحكم مقيد بالهاشمي، يحتمل العكس نقيضة ضده، يحتمل أن الحكم مقيد بغير الهاشمي. هذا معنى عدم وجود قدر متيقن. معنى عدم وجود القدر المتيقن أبدا معناه شنو؟ معناه أن كل أفراد الفقير متكافئون متساوون في بالنسبة للحكم. نحتمل اختصاص الحكم بهالنوع دون هذا، ونحتمل العكس، ونحتمل أن الحكم شامل لهم جميعا. فمع تساوي الاحتمالات المتقابلة، وهي احتمالات متقابلة متناقضة، يعني تقييدات متناقضة. المقيد ما هو؟ المقيد الذي تقولون لو أراده لكان كلامه وافيا. ما هو ذاك المقيد الذي لو أراده لكان كلامه وافيا؟ هذا المقيد أو هذا المقيد؟ مقيدان يتصوران في المقام. هناك مقيدان متصوران في المقام، أحدهما وجوب التصدق على الفقير الهاشمي، والآخر وجوب التصدق على الفقير غير الهاشمي. الفقير المقيد بأنه غير هاشمي، كلاهما مقيد. هل المقيد الذي تقولون لو أراده كان كلامه وافيا به هذا أو هذا؟ هو معلوم. إذن فكلامه غير وافي ببيان المقيد، فلا يصح أن نقول لو أراد المقيد لكان كلامه وافيا ببيان. لا، لو أراد المقيد لكان كلامه غير وافي. حينئذ الظهور الحالي يقتضي شنو؟ يقتضي أن نقول أنه أراد المطلق، لم يريد المقيد. إذ لو أراد المقيد كان كلامه قاصرا عن بيانه. هاي النقطة، أنه في سائر الموارد نتمسك بالإطلاق، لأن عدم وجود قدر متيقن راح يخلينا نحن أمام تقييدات متصورة ومفترضة متقابلة، كل منها يحتمل أن يكون المتكلم أراده، وأيا منها كان هو المراد لم يكن كلام المتكلم شنو؟ وافيا ببيانه. إذن فأي منها يكون خلاف ظاهر حاله؟ ظاهر حاله أنه كلامه واف ببيان ما يريده، وشي أي من المقيدات أراده لم يكن كلامه وافيا ببيانه. فلذا الظهور الحالي يقتضي حمل كلامه على إطلاق، على أنه أراد المطلق. إذ لو أراد المقيد لم يبين تمام مراده في هذا الكلام، يعني هذا المراد لم يصبح مبينا ومعلوما لدى السامع. السامع متحير لوجود تقييدات متقابلة في موارد عدم وجود القدر المتيقن. فهذا الإشكال لا يأتي في موارد عدم وجود القدر المتيقن، لا يجري هذا الإشكال هناك. خب، يحصل نتيجة يحصل تعارض بين أن يكون قد أراد هذا وبين أن يكون قد أراد هذا، فبالتالي لا يكون شيء منهما مبينا للسامع ومعلوما للسامع. فلو أراد هذا دون ذاك لم يكن قد وفى كلامه ببيان ذلك، وهذا خلاف ظاهر حاله. فالظهور الحالي يقتضي أن نقول لا، لم يرد هذا المقيد، ولا أراد هذا المقيد، ولا أراد ذاك المقيد. أي احتمال تقييد ننفيه ونقول أراد الإطلاق، أراد المطلق. هذا نقطة التمسك بالإطلاق في سائر الموارد. إذن المحذور الثاني الذي يترتب على كلام الأخوند كان أصبح حاصله هذا، أنه بناء على كلام المحقق الخراساني وتصوره عن المطلق والمقيد يلزم عدم انعقاد الإطلاق في موارد وجود قدر متيقن من خارج الخطاب. والقضية ما تختص كما ادعى هو أنه ما تختص بوجود قدر متيقن في داخل الخطاب بناء على كلامه، حتى إذا كان هناك قدر متيقن من خارج الخطاب أيضا المفروض أن لا نتمسك بالإطلاق كما شرحنا. المحذور الثالث الذي يلزم من كلامه رحمه الله هو سد باب الإطلاق نهائيا. وذلك لأن هذا التصور الذي كان في ذهن المحقق الخراساني عن المطلق والمقيد، هذا التصور الذي شرحناه في البحث الماضي، هذا التصور يؤدي إلى غلق باب الإطلاق، باب مقدمات الحكمة نهائيا، وبالتالي لا يتم الإطلاق أبدا. لماذا؟ لأن جوهر مقدمات الحكمة ما هي؟ ما هو جوهر مقدمات الحكمة؟ روح مقدمات الحكمة هو أن يقال أن هذا الكلام الذي تكلم به هذا المتكلم أمره مردد بين المطلق والمقيد، ولا يمكن أن يكون المتكلم أراد المقيد، لأنه لو كان قد أراد المقيد يكون قد خالف ظاهر حاله، يلزم الخلف لو أراد المقيد، إذن يتعين الإطلاق. هذا كل مقدمات الحكمة من أولها إلى آخرها. فهناك جملتان بمجموعهما تشكلان مقدمات الحكم. الجملة الأولى هو أن المتكلم لو أراد الإطلاق فكلامه واف بالإطلاق، بينما لو أراد المقيد كلامه غير واف. وبما أن ظاهر حاله هو أن كلامه يجب أن يفي بتمام مراده، إذن فهو أراد المطلق. خب الآن خلينا نجي إلى الجملة الأولى، أنه لو أراد المطلق لكان الكلام وافيا به. هاي الجملة بناء على تصورنا نحن عن المطلق والمقيد الذي شرحناه في ذاك اليوم في البحث الماضي، هذه الجملة تامة صحيحة، أن نقول هذا المتكلم لو قال مثلا أكرم العالم، الموارد الاعتيادية، اخرجوا عن القدر المتيقن، يعني نتكلم عن الموارد الاعتيادية، يعني نقول أن أخون يترتب على كلامه سد باب الإطلاق نهائيا في الموارد الاعتيادية، يعني الموارد اللي ماكو قدر متيقن أبدا. لو قال أكرم العالم هذا المتكلم، هنا هل يصح أن نقول لو أراد المطلق كان كلامه وافيا به؟ هل يصح أن نقول هذا المعنى بشأن هذا المتكلم؟ على تصورنا بل يصح أن نقول لو أراد المطلق فكلامه وافي. ليش؟ لأننا تصورنا عن المطلق ماذا كان؟ تصورنا عن المطلق يعني ما هو تمام الموضوع الكلي للحكم في عالم الجعل، مو تمام الأفراد والمصاديق لموضوع الحكم، لا، تمام المرام عندنا كان عبارة عن تمام ما هو موضوع الحكم في مقام الجعل. هذا خب، فالعبارة هيك تصير. هل أن المتكلم هنا عندما قال أكرم العالم لو أراد أن يكون موضوع حكمه عبارة عن المطلق يعني ذات الفقير بدون أي قيد وفى كلامه بذلك أو لا؟ نعم وفى كلامه. لو أراد المطلق، مطلق بحسب تصورنا، يعني لو أراد أن يكون موضوع الحكم عبارة عن ذات الفقير، يعني هذا الذي احنا خلينا أقل، قلنا المطلق هو الأقل والمقيد هو الأكثر، وجي العالم العادل هذا هو الأكثر، العالم هو الأقل. موضوع الحكم لو كان هو المطلق يعني هو الأقل، يعني كان موضوع الحكم بسيطا وهو الفقير لا مركبا من الفقير والعادل، العالم والعادل، لا موضوع الحكم بسيط العالم. لو أراد المطلق هل كان كلامه وافيا به أو لا؟ نعم، لأنه كلامه كان عبارة عن لفظ العالم، ولفظ العالم اسم جنس، واسم الجنس يدل على ذات الفقير ذات العالم. فلو كان قد أراد المطلق يعني أراد أن يكون موضوع حكمه في عالم الجعل عبارة عن ذات الفقير، لو أراد ذلك لكان كلامه وافيا بهذا، لأن هو في كلامه جعل موضوع الحكم ماذا؟ اسم الجنس، واسم الجنس يدل على ماذا؟ يدل على ذات الفقير. فلو أراد المطلق كان كلامه وافيا، المطلق حصل تصور. لكن تعال إلى تصور الآخون، تصور الآخون عبارة عن شنو؟ عن المطلق، يعني الأفراد المصادق الخارجية لموضوع الحكم. هناك لا يصح أن نقول لو أراد المطلق لكان كلامه وافيا لبيانه، لا، كلامه كان اسم جنس أكرم العالم، واسم الجنس لا يدل على الأفراد، لا يدل على الأفراد. المطلق عند الأخون يعني الأفراد، المطلق أو المقيد الأفراد الذين، المطلق يعني تمام المية مثلا لو كان عدد العلماء 100، هذا المطلق عند الأخون تمام المية، مطلق هو الأزيد عند الأخون والمقيد هو الأقل، فتمام المئة هو المطلق، والمقيد يعني 50 منهم مثلا العلماء العدول. فلو أراد المطلق يعني تمام المئة، هل كان كلامه وافيا؟ أكرم العالم يبين أنه الأفراد، يبين أنه أراد المئة، مئة فرد، لا، اسم الجنس لم يوضع للدلالة على الأفراد باعتراف الأخون نفسه وباعتراف الكل. اسم الجنس سبق وأن حددنا معناه في الجهة الأولى من البحث، اسم الجنس وضع للذات المهي ذات الفقير، ذات العالم ليس فيه دلالة على الأفراد. فعلى تصور الأخون لا يصح أن نقول أن المتكلم لو أراد المطلق كان كلامه وافيا به. إذن كيف نثبت الإطلاق؟ والحال أن ظاهر حال المتكلم ماذا؟ هو أن يكون كلامه وافيا ببيان مراده. خب لو أراد المطلق لم يكن كلامه وافيا ببيان ذلك، فكيف نثبت الإطلاق؟ بهذا ظهور الحالي قم يصير بشيء آخر، أكو عندنا غير هذا الظهور الحالي أساس آخر لإثبات الإطلاق؟ ماكو، لا يوجد. جوهر مقدمات الحكمة هو هذا الذي قلنا، وهذا لا يتم ولا يصح بناء على هذا التصور الأخندي عن المطلق والمقيد، أنه لو أراد المطلق لكان كلامه وافيا به. لا، كلامه عبارة عن اسم جنس، واسم الجنس لم يوضع لهذا المعنى، لم يوضع للمصادق الخارجية، حتى نقول لو أرادت تمام المصادق الخارجية لكان كلامه وافيا به. إذن لو أراد المطلق كان كلامه وافيا به، لم يكن كلامه وافيا به. فالحاصل أن هذا الطرز من التفكير الذي يتبناه المحقق الخراساني رحمه الله عن المطلق والمقيد لا ينسجم مع طبيعة الدلالة الإطلاقية، ولا ينسجم مع ملاك دلالة مقدمات الحكمة، فإن جوهر هذه الدلالة قائم كما عرفنا، قائم على أساس أن اسم الجنس وحده لا يدل على المقيد، لا يفي بالدلالة على المقيد، وإنما يفي بالدلالة على المطلق. هذا أساس وجوهر الدلالة الإطلاقية، يعني الذي يجعل الأصوليين والعرف كلهم تتجه أذهانهم نحو أن المتكلم أراد المطلق لم يرد المقيد، الذي يجعلهم يتجهون هذا ما هو؟ هو أنه بما أن اسم الجنس وحده يقدر أن يوصل إلى ذهننا المطلق، لكن ما يقدر أن يوصل إلى ذهننا شنو؟ المقيد. هذا أساس الإطلاق، اسم الجنس وحده يقدر يفهمنا أن المتكلم أراد المطلق، لكن ما يقدر يفهمنا أنه أراد المقيد، لأن هو اسم الجنس موضوع لذات الماهية، والمطلق هم ليس إلا ذات الماهية. أما هاي القضية اللا بشرطية، هذا الإطلاق قلنا هذا خارج عن ذات الماهية، خارج عن المرئي، هذه كيفية الرؤية، ولا المطلق بذاته يعني عن ذات الماهية. فاسم الجنس يوصل ويفهم المطلق لكن ما يفهم المقيد، فأساس هذه الدلالة هذا. وهذا معناه أن المطلق هو الأقل وأن المقيد هو الأزيد، هو المركب من ذات الماهية وشيء آخر، فهذا الذي هو أزيد بحاجة إلى بيان الزائد، يعني التقييد، فلذا التقييد أصبح بحاجة إلى بيان. وهذا كله إنما يكون ويتم بناء على تصورنا عن المطلق والمقيد، وهو التصور الثاني في فهم وتفسير الإطلاق، يعني أن يكون النظر إلى موضوع الحوق في مرحلة الجعل. إذا نظرنا إلى موضوع الحوق في مرحلة الجعل، هناك التقييد هو الأزيد والإطلاق هو الأقل. أما إذا نظرنا إلى مصادق موضوع الحوق في الخارج، تنقلب الآية، الإطلاق يصير هو الأكثر والتقييد يصير هو الأقل. فبناء على تصورنا هذا، بناء على تصور الأخوند هم، النتيجة هذه، أنه لا يكون هناك ما يفي بالدلالة على إرادة الإطلاق، لا يكون هناك ما يثبت أن المتكلم أراد الإطلاق، لأن اسم الجنس وحده لا يفي بإرادة جميع الأفراد كما هو واضح. هذا تمام الكلام في هذا الخلاف الثاني، في المسألة الخلافية الثانية، التي قلنا توجد مسألتان خلافيتان. الأولى بحثنا عنها قبلا، وهي أن الإطلاق هل ينعقد مع وجود المقيد المنفصل أو لا، والمسألة الخلافية الثانية هذه، أن الإطلاق هل ينعقد مع وجود قدر متيقن أو لا. وقد تبين هم في المسألة الأولى أن المقيد المنفصل لا يضر بالإطلاق، ينعقد الإطلاق رغم وجود المقيد المنفصل. وتبين في المسألة الثانية أيضا أن القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق، وأن الإطلاق ينعقد مع وجود قدر متيقن حتى في داخل الخطاب، فضلا عن القدر المتيقن في خارج الخطاب. فالإطلاق تام في جميع الصور الثلاثة التي طرحناها في بداية المسألة. صورة ما إذا لم يكن قدر متيقن أبدا، وصورة ما إذا كان قدر متيقن في خارج الخطاب، وصورة ما إذا كان قدر متيقن في داخل الخطاب. في كل الصور الإطلاق تام ومنعقد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم